بجاه نور وجهك الكريم، وجاه سر ملكك العظيم، وجاه لا إله إلا الله، وجاه خير الخلق يا ربان، وجاه ما به دعاك الأنبياء، وجاه ما به دعاك الأولياء، وجاه كل من رفعت قدره ممن سترت أو نشرت ذكره، وجاه آية الكتاب المحكم، وجاه اسم الأعظم المعظم، يا رب يا رب، وقفنا فقراء بين يديك ضعفاء حقراء، وقد دعوناك دعاء من دعا ربا كريما لا يرد من سعى، فاقبل دعاءنا بمحض الفضل قبول من ألغى حساب العدل، ومن علينا منة الكريم، واعطف علينا عطفة الحليم، وانشر علينا يا رحيم رحمتك، وابسط علينا يا كريم نعمتك، واخذ لنا في سائر الأقوال، واختر لنا في سائر الأفعال، يا رب واجعل دأبنا التمسك بسنة الغراء وتنسكا، واحصر لنا أغراضنا المختلفة فيك، وعرفنا تمام المعرفة، واجمع لنا ما بين علم وعمل، واصرف إلى دار البقاء منا الأمل، وانهج بنا يا رب نهج السعداء، واختم لنا يا رب ختم الشهداء، واجعل بنينا فضلاء صلحا، وعلماء عاملين نصحا، وأصلح اللهم حال الأهل، ويسر اللهم جمع الشمل، يا رب وافتح فتحك المبينا لمن تولى وأعز الدين، وانصره يا ذا الطول، وانصره حسبه، واملأ بما يرضيك عنه قلبه، يا رب وانصر ديننا المحمدي، واجعل ختام عزه تنابدي، واحفظه يا رب بحفظ العلماء، وارفع منار نوره إلى السماء، واعف وعاف واكف واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا، وصل يا رب صلاة على المختار، صلاتك الكاملة المقدار، صلاتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره، ثم على الآل الكرام وعلى أصحابه الغر ومن لهم تلا، والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصدي.